أسأل؟ إذا صلى أمام الإمام في المسجد النبوي في المدينة الزحام لا يجوز صلاة خلف الإمام أمام الإمام صحيح إنه لا يجوز بل يكون خلف الإمام بعض أهل العلم يقول يجوز للضرورة إذا كان ضرورة صحة صلاتهم لكن ينبغي يمنع من هذا ينبغي يمنع من هذا وأن يكون خلف الإمام وعن يمينه وعن يمينه لا أمامه هذا هو الذي ينبغي لأن هذه كان رب المسلمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام.